وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله في قول الله تبارك وتعالى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذه الايه فيها اعلان من الله تبارك وتعالى ان اولياءه لا خوف عليهم اي فيما مضى بما تركوه ولا هم يحزنون فيما يستقبلونه فهي طمأنينة وأمن كامل يؤمنهم الله تبارك وتعالى أمنا كاملا. وبين الله أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. طبعا هذه الآية جاءت بعد وعيد الله تبارك وتعالى للمكذبين. فالناس فريق، الناس فريقان، هؤلاء المكذبون وهذا أولياء الله تبارك وتعالى. هؤلاء المتوعدون المهددون وهؤلاء مؤمنون من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لهم البشرى في الحياة الدنيا. طبعا هذا التأمين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الأمن يخبرون به عند الموت، عند الموت تستقبلهم الملائكة خلاص ألا تخافوا ولا تحزنوا. كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا حتم، هذا عند الموت تتنزل عليهم ملائكة عند الموت ألا تخافوا على ما تركتموه من أولاد ولا تحزنوا على ما يستقبل وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقول لهم نحن أولياؤكم في حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم. فهذه بشرى عند الموت لكل مؤمن. وأما في الحياة الدنيا فإنهم كذلك قد يبشرون لهم الأولياء على مراتبهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال جاء بأنه يبشر، قد يبشر في الدنيا إما على لسان الرسول كما بشر النبي كثير من أصحابه الجنة قال فلان في الجنة وفلان في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وفلان في الجنة كما قال العالي عبد الله بن سلام أنت على الإيمان حتى تموت. وكما قال لعكاش بن محصن لما قال له ادعو الله لمن فقال له أنت منه. هذا خلاص، هذا إنما هو إخبار بغيب وهذه بشرى من الله تبارك وتعالى تأتي على لسان يعني المبلغ بالوحي النبي أو الرسول. أما بعد النبي والرسول فإنه بعد نبينا لا وحي وتكون البشرى إنما هي رؤيا الصالح كما قال النبي لم يبق من النبوتين المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالح يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذا الذي بقي رؤيا صالحة قد يراها الرجل الصالح أو ترى له فتكون له بشرى نوع من الطمأنينة أنه على الطريق وعلى الدرب. لكن طبعا هذه لا يقطع بها ليس قطعية لأن الرؤيا ظنية، الرؤيا أمر ظني، لأن الرؤيا إما من الله يعني كما قال النبي الرؤيا إحدى ثلاثة، رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان أو حلم من الشيطان وحديث نفس، فلا يمكن القطع بها، ليست كالوحي، الوحي مقطوع به مصدق خلاص. إذا قال النبي لرجل أنت في الجنة وبالجنة، وإذا قال لرجل أنت في النار وبالنار، ما في لا يتغير هذا خبر، هذا لا ينسخ، خبر صدق هذا يقطع به. أما البشرى من رأى في نومه أو رؤيت له رؤية أنه في الجنة وأنه دخل الجنة وأنه من أهلها وأنه مع الأنبياء فهذا إنما هي أمر ظني، هذا أمر ظني لا يعني يمكن القطع به، لكن هذا نوع من البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يبشرون طبعا عند الموت، ويبشرون عند الخروج من القبر. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، كلمات الله اللي هي إخباره سبحانه وتعالى لا تبديل. فكلمات الله لأهل الإيمان كقوله سبحانه وتعالى: وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا. هذا أمر خلاص، هذا وهذا كلمة صدرت من الله تبارك وتعالى في السبب. فكلمات الله تبارك وتعالى إخباره بأن يعطي عبد ما هذا، فهذا لا يمكن أن يتبدل. لا تبديل لكلمات الله، فما وعد الله تبارك وتعالى به لمن يتبدل. لا تبديل لكلمات الله، إخبار عنه سبحانه وتعالى أنه بشرى لأهل إيمانه وطاعته لا يمكن يتبدل، بل لا بد أن يوفوا كما قال جل وعلا في الجنة: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وذلك هو الفوز العظيم. فقال الله: لا تبديل لكلمات، يعني اعلموا أيها المؤمنون أن موعودكم عند الله تبارك وتعالى ياتي، مو ربنا يجي يخلف بعده وتقول لا ما في جنة ما في بيت ما عاصم، بل هذا أمر لا يمكن أن يتبدل. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. دخول الجنة وتأمين الله للمؤمن على هذا النحو هذا الفوز العظيم، كل ما دونه لا يسمى فوز عظيم، فوز جزء. يفاز الإنسان بشيء من الدنيا، بشيء من الراحة، بشيء من السرور، بشيء على كل هذه أمور لو أخذ كل الدنيا كل المجد، هذا فوز يعني قليل، متاع قليل متاع الدنيا. لكن الفوز العظيم حقيقة النجاة من النار، دخول الجنة، من أنجاه الله تبارك من النار أمنه إن خلاص ما لا خوف عليك ولا تحزن وأنت في الجنة، خلاص هذا هو الفوز العظيم، هذا الفوز الذي ليس بعده فوز، لأن هذه الغاية القصوى التي يمكن أن يعطاها إنسان، أكبر وأعظم فضل يمكن أن يعطاها إنسان هو هذا. الله قال ذلك بالإشارة للبعيد تعظيما له، هو الفوز العظيم. ثم قال جل وعلا هنا مطمئنا النبي صلى الله عليه وسلم ومذهبا عنه الحزن ومسليا له، قال: ولا يحزن، لا تحزن من أقوال الكفار، وأقوال الكفار أقوال في غاية الوقاحة والشدة، يسبوه شتموه نسبوه إلى الجنون إلى السحر إلى الكهنة، ردوا كلام الله تبارك وتعالى، كذبوا به كذبوا بعض. الله يقول: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. فهم لو نسبوا الله تبارك وتعالى لأنه لا يعيدهم ونسبوا الله إلى الضعف، هل هذا أمر يعني حق؟ إن العزة لله جميعا، العزة الغلب، ما أحد يغلب الله، الغلبة كلها لله. فمهما تكلم الكفار وأظهروا من قوتهم وبطشهم وأنهم يفعلون ويفعلون وسبوا الله واتهموه بما اتهموه وعادوا رسله، هم ضعفاء مساكين، ليس بيدهم تصريف، تصريف كله بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله له سبحانه وتعالى. هذا أبدا مثل يعني صنصور يقفز في قارورة وين يروح، يعني ما وين تروح من الرب الذي يملكه ويملك تصرفه، أنت عبد مربوب مقهور، لا حيلة لك ولا قوة لك إلا ما أعطاك سيدك ومولاك الرب جل وعلا. فقال الله عز وجل: ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، العزة الغلب، العرب تتخذ العزة على الغلب، لذلك قالوا: من عز بس، من عز يعني يعنون من غلب السلب، بس السلب. فالعزة الغلبة كلها لله، هو السميع العليم، والسميع لأقواله هي تهديد، العليم بها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألا الإعلامية: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، كل هؤلاء ملك الله عز وجل، هؤلاء الكفار متجبرون يقول هم في، هم ملك الله تبارك وتعالى، يملكهم ذاتا فهو الذي خلقهم، ويملكهم تصرفا هو ربهم الذي يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ويملكهم مآلا، مآلهم كلهم إليه سبحانه وتعالى، ويملكهم حكما، حكمه نافذ فيهم ولا حكم لأحد معه، الحكم كله له سبحانه وتعالى. ألا إن لله، يعني ألا الإعلامية، فاعلموا إن لله من في السماوات، كل العوالم التي في السماوات، ومن في الأرض. ثم قال جل وعلا: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الذين يتبعون من دون الله أتباع لهم آلهة، أصنام، ملوك، رؤساء، معبودين من دون الله، يزعمون أنهم شركاء لله، إما شركاء لله يعني في الملك في الخلق والتصريف، وإما شركاء له في الحكم. يقول الله: ما له شريك. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني على الحقيقة هم يسمونهم شركاء، جعلوهم هم شركاء، لكن هل هم في واقع الأمر شركاء لله؟ الله لا شريك له سبحانه وتعالى، لا في الخلق ولا في التصريف ولا في الحكم، الحكم كله له والملك كله له. إذن ماذا؟ إن يتبعون إلا الظن، اتباعهم لهؤلاء المعبودين الذي يعبدونهم إنما هي ظنون، أوهام، ظن، خيال، يظن أن هذا شريك لله وليس بشريك لله. فالذين عابدوا الملائكة على أنهم بنات الله وهم لله، هم شركاء لله في العباد، يعبدونهم مع الله، هم في الحقيقة هم شركاء لله؟ لا، هم عباده وليسوا بناته. وكذلك الذين عبدوا عيسى وقالوا: هذا شريك للرب، يعبد كما يعبد الرب، بل ذاته ذاته وتصريفه تصريفه، وهم إله واحد. هل هذا حق؟ هذا ظن، هذا ظنهم، فهم لا يدعون شركاء لله على الحقيقة. فعيسى عبده وليس هو ابنه ولا هو شريك للرب تبارك وتعالى. فكل من دعا غير الله وعبد غير الله ظنا أنه شريك لله ما اتبع إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. والخرص التخمين، يعني يخمنون، هذا تخمين عندهم، خمنوه، ولكنهم للأسف يعني كالذي كذب كذبة ثم صدق نفسه بعد ذلك، هو الذي افترى ولكنه صدق نفسه ثم جعلها عقيدة ثم تمسك بها ثم قاتل عليها وقاتل من أجلها وأصبح الدين يقاتل عليه، وهو الذي افتراه، هو الذي افترى هذا من عند نفسه وأخذه، لا برهان له، ما عنده أي سلطان ولا عنده أي دليل على هذا الاعتقاد الذي يعني. يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يخمنون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذا الإله الحق، هذا هو الإله الحق الذي يعبد، هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه. الليل واختيار الليل لأنه يغطي الكل، يجي على الشريك وعلى العابد والمعبود، فليله يغطي الجميع، والكل في حاجة الليل لتسكنوا فيه. وكون الكل يسكن فيه، الذي يسكن هذا دليله ما، ماذا يدل على عليه هذا السكون؟ انه ضعيف، محتاج يستريح، محتاج نوم، فالكل ينيمه الله تبارك وتعالى ليستريح، دليل ان هذا عبد عاجز محتاج الى ان ينام والى ان يستريح. والذي هيأ له هذا الجو للراحة هو ربه الاله الخالق الحقيقي، الرب الحقيقي سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، النهار مبصر بمعنى انه مضيء لتبصروا فيه، ومعنى تبصروا فيه إذا تبحثوا عن شغلكم بقى، تبحثوا عن أعمالكم وتنتشروا. وهذا كما ذلك دليل بعض، لأن الذي يحتاج إلى ضوء النهار ليقوم ويجد ويكدح ويكسب ويتعب، هذا من فقره، هذا فقير إلى فقير الطعام وفقير إلى الشراب، كذا محتاج. فالذي جعل لكم هذا، هيأ لكم هذا ليناسب حياتكم، وربكم الإله الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات، مو آية واحدة، لقوم يسمعون، آيات عظيمة. أول هذه الآيات رحمة سبحانه وتعالى بخلقه في أن هيأ لهم هذا ليل ونهار، بدون هذا ما يمكن تقوم حياة، لو كان الدنيا نهار مستمر هلك كل من على الأرض ولو كانت ليل مستمر كذلك لهلك. كما قال جل وعلا: قل أفرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا يعني دائما. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا؟ مين غير الله عز وجل كده ينبت يخرج لكم شمس كهذه الشمس العظيمة تضيء لكم، يقدر على أحد على هذا؟ فلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، شمس مضيئة مطلقا ما في ليل، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون هذه آيات الله عز وجل في الليل والنهار، وأن هذه الآيات ما يخلقها إلا الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدر أحد من المخلوقين أن يفعل ذلك، ما يفعله إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى. فالرب جل وعلا يقول: إن في ذلك لآيات، آيات على قدرة الرب، على رحمة الرب سبحانه وتعالى بخلقه وعباده، آيات على ضعف المخلوق المحتاج لها، بدون ضوء ما يعيش، الضوء على حرارة راح ومعاش، بدون ليل لا يعيش، إذن هو فقير محتاج إلى ربه. فهذه آية أن كل هؤلاء الخلق المحتاجين إلى تعاقب الليل والنهار خلق فقير، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت محتاج إليه، ما يمكن بدون يعني سننه وبدون إنعامه وإفضاله وخلقه لا تعيش، محتاج إلى ليله، إلى نهاره، إلى مطره، إلى الأرض التي تعيش خلقها لك، إلى كل شيء، إلى كل شيء. وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، إن في ذلك لآيات. لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات فقط قال لقوم يسمعون، عنده سمع يقدر يسمع كلام الله عز وجل. أما الأصم الذي يصم أذنه عن هذه الآيات ما يستفيد فيها، شوف الليل، شوف النهار، شوف هذه النعم، شوف التعب، شوف بعض، شوف كنت، ولكنه أصم لا يسمع، أعمى لا يرى، فيظل في غفلته إلى النار، إلى أن يقع في النار وهو غافل عن إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى، ويظل في غفلته يعبد ما لا يسمع وما لا يبصر وما لا يغني عنه شيئا، يظن في عيسى أنه إله وليس بإله، في الملائكة أنهم آله وليس بآلهة، في الرؤساء والزعماء المشرعين دون الله عز وجل يظن أنهم لهم هذا الحق وليس لهم هذا الحق، إنما هذا الحق لله وحده سبحانه، فيظل في عماه وفي اتخاذه إله ومولى غير الله إلى أن يموت وهو ساد فيه. فلذلك الذين يسمعون فقط: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا: قالوا اتخذ الله ولدا. هؤلاء من جملة الشركاء، أكثر شركاء جعلهم لله الأولاد، لأن الذين اتخذوا شركاء إما نسبوا هذا الشريك إنه ولد لله، وإما شريك مستقل عن الله لكنه جعلوه شريك، مثل العباد الصالحين ومثل الأنبياء ومثل الذين اتخذوا أحجار أو كذا أو الشمس كما خلوقة. فالشركاء المزعومين لله تبارك وتعالى أصلاً أكثرهم، أكثر ناس تمسكوا بالشركاء اللي هو يكون لله ولد، لأن إذا كان لله ولد معناه أنه شريك حقيقي، لأن الولد خلاص صنو أبيه كما يقال الولد صنو أبيه، إذن صفته صفته، إذا كان الوالد يخلق يبقى الولد يخلق مثل أبيه لأنه من جنسي من دينه، فيرزق يعبد كذلك يعبد معه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابد، إذا كان للرحمن ولد على الحقيقة يجب أن يعبد مع أبيه لأنه بالفعل يكون هو مثل أبيه. فالله يقول: قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا مشركين، وأكثر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أول شيء مشرك العرب، قالوا الملائكة بنات الله، وكانوا يرون أنفسهم أفضل من النصارى، لأن النصارى جعلوا عيسى بشر إنه ابن الله، يقول لك لا إحنا أولاده اللي إحنا اخترناهم أولاد أحسن من مش بشر، هذا دول ملائكة، ظنوا أن الله تزوج بالجن وأنجب له الملائكة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنصارى الذين زعموا أن عيسى ابن مريم عليه السلام وأمه أنه ابن لله، ابن بكر لله حقيقي. قال هذا ابني الذي فرحت به جدا. واليهود كذلك قالوا في العزير، قالوا عزير من الله. فالله أخبر عن هؤلاء كلهم قالوا اتخذ الله ولدا. قال جل وعلا سبحانه، السبحان فعل بمعنى التنزيه، تنزيها له، والتنزيه الإبعاد، يعني أن هذا أمر دنيء حقير يتنزه الله عز وجل عنه، أنه لا يمكن أن يكون إلا إله واحد. واتخاذ الولد ضعف، الله يتنزه عن هذا الضعف. يعني ليش يتخذ الولد؟ ليش يتخذ الولد؟ الولد لمن الضعف، ثم الولد بالضرورة يصير فيه، ما يصيرش فيه إله واحد، يصير فيه تعدد للآلهة المستحقين العباد. ثم لو كانوا أكثر بقى من خالق، أسرة بقى هي أسرة تحكم، هذا يخلق وهذا يخلق وهذا يرزق وهذا يرزق، في النهاية لابد أن يتخاصم ويختلف، تصير هالآلهة دي يقوم بها خصوما. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. لو كان فيه أكثر من إله، كل إله لابد أن يغالب الآخر، فلو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليغالبونه، علشان يصير واحد منهم هو الغالب. فإذا حيفتد، لو كان فيهم آلهة الله لفسدت، يفسد الكل. ليه؟ لأن إما أحد، يعني احتمالين، الاحتمال الأول يذهب كل إله بما خلق، كل إله ينفصل عن الإله الآخر بالذي خلقه حتى يكون هذا سيد وإله في ملكه الذي يملكه والذي خلقه، فتتعدد الممالك بقى. ما يصير كون واحد كالذي نحن فيه، يصير ممالك بقى متعددة، كل إله له مملكة فيها. ولعلى بعضهم على بعض، كل واحد جعلها الثاني، كنا نشوف شمس من هنا تضرب شمسا من هنا، وقمر من هنا يضرب قمرا من هناك، تصير حرب نجوم بقى، تصير حرب نجوم بين هؤلاء الآلهة، يقاتل بعضهم بعض. هذا النتيجة الحتمية. لذلك الله يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني في السماوات الأرض لفسدتا. فسبحان الله عما يصفون، تنزيها لله تبارك وتعالى عما يصفه هؤلاء. فقال جل وعلا سبحانه، تنزيها له سبحانه وتعالى، تنزيه لله أن يتخذ هذا. إنما يتخذ الذي يتخذ الولد الضعيف المحتاج، لأن الولد ليش احنا بحاجة الولد؟ لأن احنا نموت يقوم الولد هذا يحمل الاسم ويرث التركة، والواحد يخاف انه هو يموت ملوش اولاد، بعدين تركة تتوزع في الآخرين في البرة، فيبقى هذا ضعيف، هذا إله ضعيف. أما الرب فإنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، ليس في حاجة للولد، ما في حاجة الولد لأن يموت وحيترك تركة يرثها عنه غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تنزيها للرب جل وعلا. ثم اتخاذ، يقول الله يقول أنى له، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يبقى زوجة مثله، كيف يتزوج هذا الإله العظيم الذي خلق هذا الكون والذي أكبر من هذا الكون؟ يحتاج زوجة كذلك على هذا النحو، والذي يحتاج زوجة ومحتاج لزوجة لابد يرضيها وينزل تحت رغباتها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما تشوف حال المتزوجين من البشر ليلة راضي وليلة صاخط وحالته حالة، هذا ليس لأن هذا بشر، هذا ما يجب. أما الرب الإله سبحانه وتعالى يحتاج ولد كله زوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله الإله الواحد سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون صفته كصفات مخلوقات هذه الزوجة والولد، هذه الضعف، هذا حال الإنسان الضعيف، وكل شيء خلقه الله من غيره له زوج، شيء من جنسه إلا الرب جل وعلا هو الفرد الوتر، ما له مثيل ولا شبيه، لا رد له ولا شبيه له ولا نظير له ولو كان له زوجة تصير زوجة نظير، تصير نظير له شبيهة به، وبالتالي يجب تعبد معه. ما بتشوف الهنود إلههم رام له زوجة وله أولاد، لازم أن تعبد مثل ما تعبد الإله رام، لازم أن تعبد زوجته كمان، ولا حتعبد الوحده وتسيب مرته ما يصير. هذا أمر يتنزه الرب جل وعلا عنه، كيف يكون لله تبارك وتعالى ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قال سبحانه تنزيها له جل وعلا أن يكون له ولد. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، حق يحتاج ولد، هو الغني بذاته. الغنى اللي هو يعني الاستعاضة بما عنده عن الغير، ما يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله، هذا السوى يحتاج الرب جل وعلا، والله لا يحتاج شيئا من هذا السوى، مما سوى لا يحتاج. كل ما خلقه الله، كل ما خلقه الله هذا المخلوق يحتاج الرب، والرب لا يحتاج. عرش، كرسي، سماوات، أرض، ملائكة، جن، إن، فالله لم يخلق الملائكة لحاجته إليه، هذول يعبدون. وأما عملهم أقامهم الله تبارك وتعالى فيه لا عن حاجة، يحبون الله ويحبهم الله تبارك وتعالى، لكن الله لا يتخذ ولي عن ذل، ولن يكن له ولي من الذل، لله أولياء لكن مو من الذل. كل غير الله عز وجل يتخذ ولي لأنه ذليل، يحتاج الولي، الولي اللي هو الناصر. أنت ليش تحتاج ولي؟ لك أخ ينصرك وتنصره، لأنك فقير ذليل محتاج من يقوم معك. ليش نوالي الرب جل وعلا؟ لأننا عبيد أذلاء خاضعين، نحتاج إلى ولاية الرب حتى يطعمنا يسقينا يرزقنا يجنبنا الشر، فنحن في حاجة إليه، نحن فقراء إليه. أما الرب لما يتخذ ولي يقول لهذا الأنبياء أوليائي وهؤلاء المؤمنون أوليائي، لأنه محتاجهم، هو المتفضل عليهم بالإيجاد والرزق والمنة والنعمة، وما هو محتاجهم، عبدوه ما عبدوه ما يحتاج. فالله هو الغني، غني عن عبادة الكل، غني عن عمل الجميع، استغن بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، وكل المخلوقات تحتاج، كل ما خلق الله هو في حاجة إليه، والله ليس في حاجة إلى شيء مما خلق سبحانه وتعالى. فبالتالي هو الغني أن يكون له زوجة، هو محتاج. ليش محتاج زوجة؟ لأنك فقير، إذا ما تزوجت تسلق العنب في الجنة، تروح تأخذ مخدرات، تروح تنهبل في البيت، تقع في الفواحش، غريب في داخلك تغلي وتدفع ودفع، محتاج إلى هذا. ويمكن تنزل تروح تقبل هذا ولي يد الأب وأبو الزوجة وتقبل رجلها عشان ترضى بك الزوجة، ذل لأنك محتاج له فقير. أما الرب لا، غني، غني عن كل ما سواه، غني عن يتخذ زوجة، غني عن الولد، غني عن كل خلقه سبحانه وتعالى. ليس في حاجة. الملائكة ينزلون يكتبون أعمال البشر، والله وكل به هذا بهذا العمل وهذا بهذا العمل، وهو الذي يقيمهم سبحانه وتعالى، والذي يقويهم، وهو الذي وهو أعلم بما يعملون. وعندما يصعد الملائكة بأعمال البشر إلى الله تبارك وتعالى يسألهم كيف، يسألهم وهو أعلم منهم بعباده سبحانه وتعالى، كيف تركتم عبادي؟ يقول رب أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون. لكن هل يخبروه عن جهل بإخبار عباده؟ كحال الملك مثلا الذي يبث يعني أعوانه وشرطته ليأتونه بالأخبار، يقول والله فلان بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا وفلان بيتأمر عليك وفلان بيسبك وفلان بيشتمك، هو ما يدري هذا. فهم لما يجيبوا له هذه الأخبار هذه هو محتاج إليه، لكن عندما ينقل الملائكة خبر العباد إلى الله، هو الله عز وجل يعني لا يعلم بأخبار عباده، الله يعلم بأخبار عباده بالتفصيل أكثر من ملائكة، لكن هذا رفع فقط للأعمال، إنما هو أبهة الملك والحكم. فالله غني عن كل عباده سبحانه وتعالى، قال سبحانه تنزيها له هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ما في السماوات، كل ما في السماوات. إيش ما في السماوات؟ يعني الملائكة، الجنة، العرش، الكرسي، ما ذكره الله فيه، وما في الأرض، البشر، الجن، كلهم ملك له سبحانه وتعالى. له ما، فالذي له ما في الأرض لا يحتاج أن يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لهم مبكتا: إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم يا من قلتم بأن لله ولد سلطان؟ السلطان أصله من السلطة اللي هو القوة القاهرة، والقوة القاهرة تكون حجة، يكون حاكم، يكون قانون، نظام. هل عندكم سلطان؟ يعني حجة قاهرة تجعلكم تجزمون بأن لله ولد. فأنتم يا من قلتم بأن الملائكة بنات الله، وأن عيسى بنات الله، والعزير بنات الله، والله له أولاد، عندكم حجة على هذا الكلام الذي تقولونه؟ إن عندكم من سلطان بهذا، تفكير، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ سؤال للتهديد. هي أمس استفهام هنا، أتقولون على الله خالق السماء والأرض ما لا تعلمون؟ ده جريمة كبيرة، هذه جريمة عظمى، أن تقولوا على الله بغير علم، تتقول على الله. أنت يا أخي لو تقولت على شرطي، ولا على ملك، ولا على رئيس، ولا على واحد تاني وفي قدرته أن يعني أنه يأذبك، بشر، لو قلت عليه هذا سرق ولا زنا ولا جهل ولا ما يفهم ولا كذا لمحتاج، وليس كذلك، وسببته وشتمته ونسبت إليه ما لم يقل وما ليس فيه، على الله تكذب، على الله وتفتري، على الله وتقول على الله بغير علم، ما عندك حجة ولا برهان على هذا وتقول هذا الكلام على الله، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا تهديد عظيم، سؤال في التهديد وتخريب عظيم لهم. ثم جاءهم بقى الكلام بقى التهديد: قل إن الذين يأثرون على الله الكذب لا يفلحون. قل لهم أي يا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين يفترون على الله الكذب، الذين يكذبون على الله تبارك وتعالى، لأن هذا كذب، قالوه بغير علم لكن بدون أي دليل، بدون أي برهان. هذا قل إن الذين يفترون على الله الكذب، يفترونه يعني الافتراء هو الامتحان والخلق، على الله الكذب لا يفلح. نفى الله عز وجل عنهم الفلاح، وأصل الفلاح هو الفوز، هو معنى النجاح، وأن يفوز الإنسان بالمبتغى. نقول أفلح فلان يعني فاز بمطلوبه ولقي النجاح. لا يفلحون، وهنا لا يفلحون نفي للفلاح مطلق، هذا النفي مطلق، ما يفلح هذا الذي يفترع على الله الكذب، لا فلاح له، يعني لا نجح له. طيب شنو حياتهم؟ قال جل وعلا: متاع في الدنيا. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه حالهم أنهم يتمتعون في هذه الدنيا، الله يمهلهم إنهم في هذه الدنيا يتمتعون، يأكل ويشرب وكذا، صحب يقول لله ولد وكذا وكذا، لكن الله تبارك وتعالى يطعمه ويسقيه ويخذوه ويقويه، متع في الدنيا. لكن بعد هذا المتاع الدنيوي إلينا مرجع، يرجع إلى الله تعالى ويوقف عند جريمته التي عليه، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فهذا حال من افترى على الله الكذب، أن الله يمهل في هذه الدنيا ويمهل الله له في الدنيا، هذا من رحمة الأول ومن إحسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى من الله. ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، ما في أحد يصبر على الأذى كما يصبر الله عز وجل. ينسبون له الولد، هذا يعني نسبة نقص عظيم لله عز وجل، وهو الرب يرزقهم ويعافيهم، مع نسبة نادرة الله. والله في الحديث القدسي: شتم من ابن آدم ولا ينبغي له، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم ألد ولم ألد، فهذا شتم لله، سب لله، يسب الله وينسب له الولد، وهذا نقص عظيم. والله تبارك وتعالى يرزقهم ويعافيهم، تراهم في لباسهم الجيد ومركباتهم الفارهة وزوجاتهم ودورهم ولهوهم ولاعبهم، والرب معطيهم سبحانه وتعالى. لكن في الآخرة الحال يتغير، كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في يوم القيامة: قال تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميت، فمن الناس من يأخذ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومن يأخذ العرق إلى حقويه، ومن يأخذ العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرق رأسه، فيمكثون ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكث، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يناديهم ينادون يوم القيامة، يقول لهم الله عز وجل في المحشر: من كان يعبد شيئا فليتمسك به. كل واحد كان يعبد شيء يروح يدور وين إلهه له موجود، فكل ناس عبدوا شيء يتمثل لهم إلههم الذي عبدوه، طاغوتهم الذي عبدوه يتمثل لهم، يروحون، فإذا تمسكوا به يقذفون في جهنم هم وإلهكم معهم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم فيها خالدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وطبعا هذا أعظم خزي لهم، شوف الإله اللي عبدوه وخدوه شريك مع الله هو مقذوف من مقذوفات جهنم، كما قال جل وعلا: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمع، فكل يتكركبوا فيها، يقذف بهم الجميع إلى نار جهنم. يبقى النصارى واليهود والمسلمين، فيقول الله اليهود: ماذا تنتظرون؟ شو نسميه؟ فيقول: كنا نعبد عذر من الله، بدهم بقى يمثل لهم إلههم الذي فيقال كذب، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الله ما الولد وليس لم معه إله، فيقول: يا ربي فضعطش فأسقني، موقف شديد. فيقال لهم، يشار لهم إلى جهة النار، يقال لهم: هذه الماء اشربوا، اذهبوا فاشربوا، فتتراءى لهم النار مش على حالها، النار سوداء سوداء مظلمة، لكن تتراءى لهم بيضاء تلمع كأنها سراب، فكروها أنها النار، فيذهبوا، إذا ذهبوا فيها تفاخروا، عياذا بالله، عندما يذهبوا إلى حافتها تفاخروا. ثم يبقى النصارى فيقول لهم الله: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس، ناس راح، ايش قاعدين يسوون؟ فيقول: كنا نعبد المسيح ابن الله، المسيح مش شايفين، انت قلت من كان يعبد شيئا فليتمسك به، المسيح مش موجود هنا. كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقول: كذب، اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. فيقول: ربي عطشنا فاسقي، فيشار لهم جهة النار، فتتراءى لهم كأنها سراب، يقول منك كأنها سراب يحطم بعضها بعض، يعني النار بعضها يحطم بعض، لأنها تأكل ما فيها، تأكل الحجارة التي فيها تتخذ بها، وحجر يوخل حجر، يعني هذا الحجر يحطم هذا الحجر، وهذا الحجر يحطم هذا الحجر، لأنها تتخذ بالحجارة وتحط كذلك الأجساد، وقودها الناس والحجارة، يقول النبي: يحطم بعضها بعضا، نار حطم بعضها بعض. فتتراءى لهم كأنهم تراب، فإذا ذهبوا إليهم تساقط. ثم يقول النبي ثم يبقى يعني المسلمون من هذه الأمة، هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول لهم الله ذهب الناس فماذا تنتظرون؟ فيقول هذا مقال هذا مكاننا حتى يأتي ربنا. ولحن كل عبد الله خلق من الأرض إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الذين نسبوا له الولد قال متاع قليل، متاع في الدنيا قليل. وسمى الله متاع الدنيا قليل لأنه سريع الانقضاء. مش عمر الناس، عمر الأولين 1000 سنة، ثم تلاقت الأعمار الآن أصبحت 60، مستوى العمر الآن 60-70 سنة، وهذه 60-70 سنة عند انقضائها يشعر الشخص أنها كأنها سويعة، يوم بعد يوم بسرعة راحت وتنتهي. صح أنت قبل الزمن تقول أوه 60-70 سنة عمر طويل، لكن بعد الانقضاء تعال الآن لمن عاش 60 وعاش 70 قل لي شلون؟ يقول راح بسرعة هذا الأمر انتهى هذه. فبعد انقضاء الأمر يروح ما يشعر فيه حيز. فهو قليل لأنه ينظر إلى أنه سريع الانقضاء في واحد. الأمر الآخر أنه قليل بالنسبة إلى نعيم الآخرة. نعيم الآخرة هذا نعيم لا ينقضي، مخلدون في هذا النعيم أبد الآبدين. المؤمن يتكئ هكذا الاتكاء يمضي عليه 70 سنة متكئ جاد، ما في تعب ما في مشقة ما في كذا. إخواننا على كل المتقابلين في يعني مو نقول سنوات، هذا تقاء لا انقطاع له في السرور والحبور بدون أن يخالف ذلك أي نوع من المنغص. ما في شيء ينغص الحياة بعكس الدنيا، صح فيها يعني بهجة ومتع لكن مع التنغيص، مع التنغيص والآلام. تصفو يقول لك يوم كده من أول اليوم لآخر اليوم سعادة كله، لا على الأقل يمكن جارك يزعجك تعلي فوق المذياع يعمل لك مشكلة يعمل لك كذا سيارة تبنشر عليك يعني أي لابد إزعاج أقل شيء. أما هناك لا، لا تسمع فيها لا يعني لا يسمعون فيه لا لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلام سلام. ما في لا بصقة ولا نخامة، ولا هتروح الحمام تقضي لك كل يوم 2-3 ساعات رايح الحمام جاي الحمام، لا يبولون ولا يتغوطون ولا. فأمر منزه عن كل عيب. فهي الدنيا متاع قليل بالنسبة للآخر. فخلص قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فمهما تمتع الكافر بكفره هو قليل، ومهما كان لو عمر 1000 سنة طيب وبعدين إذا يفرض أنه 1000 سنة نفس الحال. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون النار ما أغنى عنهم ما كانوا يوعدون. شفادهم 1000 سنة ماذا يفيدك 1000 سنة في الحرير والديباج وكل المشتهيات والمبتغيات وبعدين اخرك النار استوي ايش اللي شو اغنى عن يعني هذا الزمن الطويل من النعيم؟ فمن كان خاتمة امره هو النار مهما متع في هذه الحياة يبقى خاتمة. لذلك هون الله عز وجل من شأن تمتع الكفار الذين يسبونه ويشتمونه وينسبون له الولد بالدنيا. قال جل وعلا هذا ما مفلح، هذا الذي يعني الله يقول لا يفلحون، وحتى لا يظن إنسان أن يخذ متع ويأكل ويشرب في عدن. قال متاعهم في الدنيا، يسمع الدنيا كما من الدناء، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. الرب اللي شتموه وسبوه والذي سيحاسبه ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا. وهذا وعيد واقع، وعيد الله بالكفار واقع لا مفر له، ونذيقهم الذوق يكون باللسان ويكون بكل الأحاسيس. ذوق إنك أنت عزو كريم، ويذوق هذا ما هو يذوقه باللسان فقط، يذوقه أن يصب به. قال الله عز وجل: إن شرك الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، سواء الجحيم وسط النار، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزو الكريم. ومعنى أنه يذوق هذا يعني يحس به بكل أحاسيسه في جلده. ثم نذيقهم العذاب الشديد، عذاب النار عياذا بالله. وما جمع الله كذلك من العذاب غير النار لأهل النار، وكله في مستوى النار وبعضه أشد من النار، فليس المعذب يعذب بالنار وحدها، بل يعذب بأنواع وأشكال كلها في مثل النار إيلاما وعذابا. ومش العذاب الحسي فقط من الحميم الماء الذي إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه من شدة العذاب، كما قال الله عز وجل: وإن يستغيثوا من شدة العذاب يغاثوا. لكن إيش؟ قال: بماء كالمهل، ماء مثل المهل. المهل اللي هو النحاس النذاب. شوف الحر المعتم يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، يعني إذا قرب من الفم للشرب بئس الشراب وساءت طمطمه. فهذا واحد. والله يقول: وآخر من شكله أزواج، هذا فليذوقوا حميم هو الماء المغلي وغتاق، وآخر من شكله أزواج. أزواج يعني ألوان كثيرة من هذه المشروبات. هذا فليذوقوه حميم وغتاق، وآخر من شكله أزواج، ألوان من ألوان الشراب والعياذ بالله. فهذه من جملة العذاب. ثم الإهانة، يعني ثم الإهانة المعنوية كذلك، يعني إهانة هذه الحسية، مقامع الحديد، الماء المغلي، النار المحرقة، الحياة التي كالبغال تلبغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. ثم الإهانة بقى المعنوية: انت ما كنت، وين عقلك، ليش كفرت بالله، ما جاك رسول، ليش ورطت نفسك هالورطة، وتظل على، يعني ظل كذلك يقرع بالكلام وبالزجر وبالتهديد وبالإهانة. خلي ما حديث العنب. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومين هذا. يقول لك خلاص ربك فيك، ترك فينا خلاص، وإلهك الذي أدخلك هذه النار. شوف لما تكون في سجن، والذي أمر بسجنك يقال لك عنه إنه خلاص حرق ملفك، نسيه خلاص، لا تفكر في خروج من هذا السجن والجزاء، خلاص ينقطع يعني الأمل والرجع. يقول لك خلاص ملفك احترق، حتى انت باقي هنا بقاء حتى تموت، وهناك ما في حتى تموت في السجن هذا، لا، انت باقي بقاء لا انقطاع له. قال جل وعلا: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ نوح. هذا كذلك صفحة جديدة، يعني انظروا فيمن سبق من الأمم كيف عاملهم الله تبارك وتعالى بكفرهم، لما كفروا كيف كانت معاملة الرب تبارك وتعالى. نقف عند هذا إن شاء الله الأسبوع القادم. كل قولي هذا أكثر كلام. صلى الله وسلم على رسول الله.